من القاهرة. أنا بحر في أحشاء ذي الدر كامل، فهل سأل الغواص عن صدفاتك؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فن المعاصرين. من أطرف القصائد التي أبدعها شاعر القطرين خليل مطران قصيدته حكاية وردة، التي تكشف عن عمق شعريته وعن اهتمامه في خلق الرمز الشعري. أبدعها الشاعر في وردة كانت أثيرة لديه، لكنها بمرور الزمن ذبلت عنده فلفها في ورقة ليحفظها، فقد كانت هدية من آنسة عزيزة على نفسه. ووضع ما تبقى من الوردة في وعاء من أوعية الزينة البيتية، وعاء مورق مزهر، ثم أنشأ يقول فيها: هذه حكاية وردة تحلو بسيرتها السير، شغلت مكانا من حياتي لم يزل عبق الأثر، في ذلك الزمن الذي هو أمسي لا عهد عهيد، لكن أشرت ببعده إذ كل منصرم بعيد. ظفرت يداي بها وكانت تحفة بين الزهر، من فاخر الورد الذي يسبي بروعته الفكر، منشوقة أوراقها مضمومة ضم الشفة، تشفي ببهجتها قوام المقلة المترشفة. عذراء جادت لي بها عذراء من أخواتها، حكت اللذات بحبها وتفردت في ذاتها، فحفظتها حفظ الحريص عناية وتعهدا، ومنحتها حظ الخصيص رعاية وتوددا، أحللتها مستبشرا خير المواضع في الحمى، وظللت أياما أداور نفحة وتبسما، حتى إذا ما آذن القدر المتاح ببعدها زاد الشبع في النفس رزقي مرتين بفقدها. في البدء مات بها الجمال وعمره أبدا قصير، لكن أقام عبيرها فجعلت سلواي العبير. هذه عروس الورد أنست بذرة أو شبه ذاك جسم ألم به الردى فأدفه والروح ذاك. صورت جيبي من شمال الصدر موطنها الأمين، ولبثت آبا بعد آن أنشق العطر الكمين. طيب أحس بشمه ما ظل فيها من رمق، وعلى توالي نقصه منها يزيد بوى الفرق. أخشى وأحزن كلما مرت سويعات الوصال، وأود لو بجوارها للقلب مدتها تطال. يقول شاعر القطرين خليل مطران في قصيدته حكاية وردة: أصبحت يوما وهي قد جادت بفضلة عطرها، وبدا عليها أنها فاضت بقية عمرها، فاستوحشت نفسي وكنت بجارتي مستأنسة، وأسيت أقصى ما تجيز طبائع الزهر الأسى. لا تقبل الأزهار أن تبكي وغايتها الفدا، هي للبشائر في الحياة وللمراحم في الردى. لكن ظننت بوردتي عن أن ترد إلى الثرى، آثرتها لي دونه وحرم بها أن تؤثرى. تلك التي بحياتها ملأت عيون المعجبين، عادت عقيد مماتها هنة لها شبه الجنين. شبه صنعت بوحيه لحدا حكى المهد الجميل، ما المهد إلا اللحد في حدين بينهما سبيل. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشة.